Book 2 88 Прошедшая форма модальных глаголов 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 Мой сын не хотел играть с куклой. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. Моя дочь не хотела играть в футбол. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Моя жена не хотела играть со мной в шахматы. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Мои дети не хотели идти гулять. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Они не хотели убирать квартиру. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Они не хотели ложиться спать. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Ему нельзя было есть мороженое. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Ему нельзя было есть шоколад. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Ему нельзя было есть конфеты. لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. Мне можно было что-нибудь себе пожелать. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. Мне можно было купить платье. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. Мне можно было взять шоколадную конфету. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Тебе можно было курить в самолете? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Тебе можно было пить пиво в больнице? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ На каникулах детям можно было долго оставаться на улице. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. им можно было долго играть во дворе. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. им можно было долго не ложиться спать. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا.